الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة في الله، في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل نتفيأ وإياكم ظلال سورة من سور القرآن، سورة قصيرة في المبنى عظيمة في المعنى. هذه السورة سورة يقرأها الأئمة في صلواتهم كثيرة، نسمعها في الصلوات ويحفظها الصغار قبل الكبار، لكن هل تدبرنا معنى هذه السورة وفهمنا عن الله جل وعلا مراده حتى يكون لذلك أثرا كبيرا في خشوعنا وحضورنا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما أرجوه بإذن الله جل وعلا في بيان شيء من معاني هذه السورة والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه السورة هي سورة التكاثر، وهي سورة مكية أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في مطلع هذه السورة: ألهاكم التكاثر. معنى قوله جل وعلا ألهاكم يعني شغلكم، شغلكم التكاثر. والتكاثر اسم جنس يشمل كل تكاثر، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الدنيا ونعتها وبيان حقيقتها وأنها زائلة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. فأخبر جل وعلا أن هذه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد. فمما يتكاثر به الناس أن يتكاثروا بالأموال، ففلان أكثر مالا من فلان، وأعلى رصيدا من فلان، وعنده من الأبنية والمساكن والتجارات ما عنده. كذلك يتكاثر الناس بالأولاد، فلان أكثر من فلان أولادا، تكاثرهم بالقبائل، وهذا أكثر قبيلة، ويعد بعضهم الموتى والأحياء، وغير ذلك مما يتكاثر به الناس وهو يزول. فقال الله سبحانه وتعالى عاتب الكفار وغيرهم على اشتغالهم بهذا التكاثر الذي أشغلهم وألهاهم عن ما خلقوا له، كما قال سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فهذا حال الناس إلا من رحم الله جل وعلا، والناس في غفلة عما يراد بهم، كأنهم غنم في بيت جزاري. هذا حال الناس اليوم إلا من رحم الله، شغلوا عما خلقوا له. والواجب على أهل الإيمان أن يتنبهوا لهذا الأمر. فالله جل وعلا يقول: ألهاكم التكاثر، شغلكم هذا التكاثر بالأموال والأولاد وغيرها من متع الدنيا الفانية الزائلة حتى زرتم المقابر. ومن الأشياء التي شغل الناس بها تدبر القرآن والتأمل في معانيه، فإن الناس شغلوا بهذا التكاثر عن النظر في كلام الله جل وعلا تدبر آياته، مما يعينهم بإذن الله جل وعلا على العمل به والتهيؤ والاستعداد ليوم القيامة. ولهذا قال حتى زرتم المقابر. وحتى هنا غائية يعني إلى أن زرتم، ظللتم مشغولين بهذا التكاثر حتى زرتم المقابر. ولهذا لما سمع أعرابي هذه الآية فهم كلام الله جل وعلا، وهو أعرابي صرف لم يقرأ القرآن ولم يقرأ التفسير، فقال والله ما الزائر بمقيم. قال الأعرابي والله، تأمل معي، والله ما الزائر بمقيم. فهم معنى الزيارة، فإن الذي يزور لا يقيم عند المزور، وإنما ما يلبث أن ينتقل من عنده. وهذا يدلك على خطأ بعض الناس في قولهم إذا مات ميت انتقل إلى مثواه الأخير، وقصدهم بهذا القبر، وإن كانوا لم يقصدوا نفي البعث. وهذه الكلمة قد تكون ناشئة عند أهل الإلحاد الذين لا يرون البعث، لكن المسلم يقولها عن حسن نية، لكن الذي ينبغي ألا تقال، لأن المثوى الأخير هو الجنة أو النار، وهذا القبر إنما هو برزخ فيصل بين الدنيا والآخرة، فهو برزخ. ولهذا قال حتى زرتم المقابر، فزرتم يعني زيارة مؤقتة الله أعلم بوقتها، ثم تنتقلون بعد هذا إلى الدار الآخرة، إلى يوم القيامة يبعث الناس من قبورهم ويحاسبون على أعمالهم ويجازون على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال جل وعلا كلا سوف تعلمون. وكلا كما سبق معنا في سورة الهمزة بمعنى حقا، وأنها كلمة ردع وزجر، وليس الأمر كما ظننتم وكما اشتغلتم وكما انصرفتم به عن الدار الآخرة، وأن الأمر فظيع وعظيم والهول جسيم. قال كلا سوف تعلمون، وهنا تهديد، يعني كلا سوف تعلمون عاقبة انشغالكم ولهوكم بهذه الأمور التي كاثرتم بها في الدنيا. وهنا حذف جواب لو للتهويل وللعلم به، فإنه قال كلا سوف تعلمون، ثم قال ثم كلا سوف تعلمون، وهذا تأكيد. وقيل إن الأولى في حق المؤمنين والثانية في حق الكافرين، والصواب أنها في سياق واحد، وأن السورة مكية، وأن الخطاب في أصله للكفار، وأن هذا من باب التهديد، فأن الأمر ليس كما تظنون وكما انشغلتم بهذا التكاثر ولهوتم به عن ما أمركم الله جل وعلا به وعما خلقكم له سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا نفى عن نفسه العبث في خلقه الخلق، فقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فنزه نفسه جل وعلا أن يكون خلقه لهذه المخلوقات عبث، وخلقه الإنسان عبث، فالله جل وعلا منزه عن العبث، وإنما خلقنا لغاية مهمة وحكمة سامية عبر عنها جل وعلا في كثير من آي القرآن، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أيضا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، لإحقاق الحق ولتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، ولهذا أكد بهذا الوعيد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يعني تعلمون عاقبة انشغالكم ولهوكم بهذه الأمور وبهذه المتع الفانية عما خلقتم له. قال سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين، واليقين أحبتي في الله أعلى مراتب العلم، لأن العلم مراتب، وأعلى مراتب العلم مرتبة اليقين. فقال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، وحذف جواب لو للتهويل ولتعظيم الأمر وأيضا للعلم به، وجواب لو محذوف تقديره: كلا لو تعلمون علم اليقين لما انشغلتم بهذا التكاثر ولا تهيأتم ليوم القيامة. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. وهنا لا بد أن تفصل بين هذه الآية والتي قبلها. بعض القراء يصل ويظن أن قوله جل وعلا لترون الجحيم جواب للو في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا خطأ. وإنما جملة لترون الجحيم جملة مستأنفة جديدة وفيها قسم محذوف، يعني والله لترون الجحيم، فأقسم جل وعلا على أن هؤلاء سيرون النار يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم سيلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا يدلك على أن هؤلاء سيرون النار، وهذا فيه تهديد ووعيد وزجر لهؤلاء ولغيرهم، وأن الأمر خطير. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولهذا لو أن اليقين أحبتي في الله وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. لو أن اليقين، اليقين بالله جل وعلا واليقين باليوم الآخر واليقين بوعد الله الصادق واليقين بالجنة والنار، لو أنه وقع في القلوب كما أراده الله جل وعلا لا طارت النفوس اشتياقا إلى الجنة ولا عملت. ولهذا يتفاوت الناس اليوم ودائما تفاوتون في أعمالهم الصالحة وفي قرب من الله جل وعلا وبعدهم منه، وهذا التفاوت بينهم إنما هو مبني على تفاوت اليقين عندهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء حينما تحدث عن أسباب، تأمل معي أخي المشاهد، عندما تحدث عن أسباب تخلف العمل عن العلم، يعني الآن الناس يعرفون أن الله جل وعلا ويعلمون أن الله جل وعلا سيبعثهم سيجازيهم على أعمالهم ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وغير ذلك من أركان الإيمان وغيرها، وتجد عندهم قصور في العمل وتخلف، لماذا لا يتبع علمه بالعمل؟ قال ابن القيم: إن ذلك راجع إلى أمرين مهمين، هما ضعف العلم وضعف اليقين، ضعف العلم وضعف اليقين. ثم قال: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. فهل يقين أبي بكر رضي الله عنه وعلمه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه له كعلم غيره من الأمة؟ كلا. ولهذا قال أبو بكر المزني رحمه الله تعالى: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلب الصديق رضي الله عنه؟ وقر في قلبه اليقين بالله جل وعلا. فلو وزن إيمان أبي بكر مع إيمان الأمة لرجح إيمان الصديق رضي الله عنه. ولهذا كان سباقا رضي الله عنه لا يسبق في الأعمال الصالحة، فبشيء وقر في قلبه. فاحرص يا عبد الله على تنمية اليقين بالله جل وعلا، وهذا إنما يحصل لك بإذن الله جل وعلا بطلب العلم النافع والرسوخ فيه والزيادة منه. فإن الله جل وعلا لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. فإذا ازداد علمك بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى زاد هذا في يقينك بالله جل وعلا، ومن ثم دفعك إلى التزود بالأعمال الصالحة وحجبك وحجزك عن ما حرم الله جل وعلا. ولهذا كان أعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأخشاكم وأعلمكم بالله أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقوم صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطر قدماه، فتقول عائشة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول مقالة العبد الشاكر لربه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فالرؤية بالعين المجردة، يرى الكفار النار يوم القيامة بأعينهم، بأم أعينهم، وهذا أبلغ ما يكون في اليقين، لأن اليقين أنواع: حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، وهذا أبلغ ما يكون أن ترى الشيء بأم عينك، وهذا أقوى اليقين، لأن الحق حق اليقين وعلم اليقين هذا من دون رؤية، لكن أن تشاهد الشيء بعينك فهذا غاية ما يكون في التثبت واليقين. قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ختم الله جل وعلا هذه السورة بهذه الآية، وهذا الخطاب للكفار أصلا وابتداء، والكافر يسأل عن النعيم الذي أنعم الله به عليه في الدنيا سؤال توبيخ وتقريع. وهل يسأل المؤمن كذلك؟ الصحيح أن المؤمن والكافر يسألان، لكن كما قال أهل التفسير: يسأل الكافر سؤال توبيخ وتقريع، ويسأل المؤمن سؤال تذكير، ولا يكون فيه تقريع له. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما جائعا من بيته، فلقي الصديق وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا كذلك. ثم أتيا رجلا من الأنصار فاستضافهم عنده، وأتى بعذق تمر في بسر، ثم أخذ المدية سكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة فيها حليب حتى ينتفع بحليبها وحتى ينتفع صغيرها بذلك. ثم ذبح شاة وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأكلوا من هذا الطعام حتى شبعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع، ثم أكلتم من هذا الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع أحيانا، فهناك أحاديث تدل على أنه ما شبع من طعام خبز كذا وكذا مدة، نعم، لكنه حصل منه أنه شبع صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن المؤمن يسأل، ولهذا عليك يا عبد الله أن تقوم لله جل وعلا بشكر هذه النعم، فاشكر الله على نعمه الدينية والدنيوية، فإن النعم إنما تستقر عند المؤمن وعند العبد بإذن الله جل وعلا بشكرها. أشكر الله بالاعتراف بها بقلبك، وأن الله هو المنعم المتفضل بها، سواء النعم الدينية وهي الأعلى أو النعم الدنيوية من العافية ومن المال والولد وغير ذلك، وكذلك التحدث بنعم الله بلسانك كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك أيضا الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله جل وعلا، فسخر هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فعليك يا عبد الله أن تأخذ بهذه الأركان، أركان الشكر: الشكر باللسان، والشكر بالقلب، والشكر بالجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الشاكرين الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم كلامك وتدبر آياتك والانتفاع بها، اللهم اجعلنا والدينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.